إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا يخفى عليكم ايها الاخوه ان معتقدنا واحكام شريعتنا كل ذلك يستمد من كتاب الله ومن سنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد قال جل ذكره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خاص ديننا إنما هو مستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسم قائمون من أعداء الإسلام ومن أهل البدع والزيغ والضلالات دوما يطعنون في سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويطعنون في كتاب الله عز وجل. ومنهم من يتجرأ ويتبجح ويطعن في السنة جهارا نهارا، ومنهم من يتوارى ويطعن في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذه السنة ونقلوها إليه. فإذا تم له الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم له الطعن في السنة المنقولة عن هؤلاء وبطريق هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنه. فنال أعداء الله كثيرا من صحابة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وطعنوا فيهم وتكلموا فيهم. وكان ممن طعن في هؤلاء الطاعنون المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر الوقاف عند كتاب الله عز وجل، عمر المبشر بالجنة، طعن فيه الطاعنون وغمز فيه الغامزون، وبغمزهم وطعنهم يسقطون عددا كبيرا من سنة النبي الأمين وعلما عظيما من أعلام هذا الدين، وأميرا للمؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين. سنذكر في هذا المقام بشيء من سيرة هذا الصحابي الجليل، أو على الأصح بشيء من فضائله وقصة مقتله وما فيها من العبر لعل متذكرا أن يتذكر ومعتذرا أن يعتذر ووقافا عن الغي أن يقف. تعلمون بارك الله فيكم أن أمير المؤمنين عمر مبشر بالجنة، مبشر بالجنة في جملة من الأحاديث ليس في حديث واحد فحسب. أولها حديث العشر المشهور أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. وهذا الحديث له طرق يصح بها بلا ريب. وقد صار النبي أيضا جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وفي رواية وعلي، فقال بعد أن رجف بهم الجبل: اثبت احد فإن عليك نبي أو صديق أو شهيد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بستانا ومعه أبو موسى الأشعري، فطرق طارق الباب فقال له النبي: إذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر. ثم طرق طارق فقال: إذن له وبشره بالجنة فإذا هو عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الصدد كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فرأيت قصرا عظيما، فسألت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. قلت: أنا عربي، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت من الدخول. قال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ فعمر كما سمعتم كان إذا سار في طريق فر الشيطان من هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفر منك يا ابن الخطاب. قال أيضا: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك داعيا قبل أن يسلم عمر: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله تعالى عمر بن الخطاب. قل الصحابة رضي الله عنهم: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل كان وقافا عند كتاب الله، في حديث تقدم على مسامعكم أن عيينة بن حصن الفزاري أتى إلى الحر بن قيس، وكان الحر من أهل الشورى الذين يدنيهم عمر، إذ كان حاملا لكتاب الله، وكان أهل المشورة عند عمر هم حملة كتاب الله عز وجل. فعينة بن قصن الفزاري قال للحر بن قيس: يا حر، استأذني على هذا الأمير، أريد أن أدخل على عمر. فاستأذن له الحر بن قيس فأذن له، فدخل عينة بن قصن الفزاري على عمر فقال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل، أي إنك لا تعطينا العطاء الواسع الوفير، وإنما تعطينا عطاء البخلاء، تعطينا الكتاب. أهم عمر أن يبطش به. فقال الحر بن قيس، وهذا من بركة مجالسة حملة القرآن: يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال الراوي فوالله ما تخطاها عمر رضي الله عنه فقد كان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذا المحدث الملهم وافق ربه في جملة من الآيات، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. قال لحفصة رضي الله عنها عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات الآية، فنزل القرآن بموافقة عمر. قال يا رسول الله لا تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال في أسارى بدر أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان فأقتله وتمكن حمزة من فلان فيقتله وتمكن عليا من فلان فيقتله. فنزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فنزل القرآن بموافقة عمر رضي الله تعالى عنه. هذا كله دال على فضل هذا الصحابي الكريم ومناقبه التي لا تكاد أن تنتهي. نذكر بسيرته عند مقتله رضي الله عنه ففيها جملة من العبر لمن اعتبر. روى البخاري بسنده إلى عمرو بن ميمون ما حاصله كنت أصلي في الصف الذي يلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليوم الذي قتل فيه عمر. تقدم عمر رضي الله تعالى عنه للإمام وكان يقرأ في صلاته بنحو من سورة النحل أو سورة يوسف حتى يجتمع المصلون. فسوى عمر الصفوف وكان بين الصف الأول والصف الثاني ثم تقلل وكبر ودخل في الصلاة وبدأ في القراءة. فلما بدأ في القراءة وليس بيني وبينه أحد إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء الشقيق بسكين له حدان فطعنه عدة طعنات في بطنه ثم انصرف وكلما التقى برجل طعنه بسكينه فطعن 13 رجلا من المصلين قتل منهم 7 وجرح 6. فقام رجل من المسلمين ووضع على نفسه برنسا وانقض عليه فلما رأى الشقي أنه مأخوذ نحر نفسه فقتل. فلما طعن عمر رضي الله عنه تأخر قليلا فافتقد الناس صوته أما الذين خلف عمر فعلموا ورأوا الذي رأى وأما الآخرون فلم يسمعوا شيئا إلا أنهم افتقدوا صوت عمر فمن قرن سبحان الله يظن أن عمر نسي آية في الصلاة ومن قرن غير ذلك. فتأخر عمر قليلا وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه للصلاة. فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى بالناس لأخف سورتين في كتاب الله ثم انقضت الصلاة وتوافد الناس فرأوا الدماء تسيل فرأوا ما حل بأمير المؤمنين عمر فقال عمر يا ابن عباس، اذهب يا ابن عباس فانظر من قتلني. فذهب ابن عباس ورجع فقال يا امير المؤمنين، والمغيرة غلام المغيرة بن شعبة. فقال عمر يا ابن عباس، قد كنت انت وابوك تريدان وتحبان ان تكسر العلوج بمجد المدينة، اي العديد الذين هم كفار، قد كنت انت وابوك تحبان ان تكسر العلوج بالمدينة، اي العبيد بالمدينة ما بين مسلمهم وغيره. فقال يا امير المؤمنين، ان شئت ان نفعل بهم ونفعل، فعلنا ما تأمرنا به. قال بعد ان صلوا صلاتكم ثم اتي الى عمر رضي الله عنه بطبيب، اتي الى عمر بطبيب فسقاه لبنا فخرج اللبن من جوفه، ثم سقاه فخرج اللبن من جرحه. فقال أوصي أمير المؤمنين فإنك ميت. قال عمر رضي الله عنه صدقت، ولو كنت غير ذلك لكذبت. ثم دخل شاب يواسي عمر فيقول عمر رضي الله، يقول لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين، فقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، فمات وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، فمات وهو عنك راض، ثم صحبتنا يا أمير المؤمنين فأحسنت صحبتنا وها نحن عنك راضون، ثم هذه شهادة في سبيل الله يا أمير المؤمنين. قال عمر، أما ما ذكرت من صحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم وموته وهو عني راضي، فذلك من الله به عليه، الحمد لله. أما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وموته وهو عني راضي، فذاك من الله به علي، والحمد لله. والله ما أخشى إلا صحبتك وصحبة غيرك ممن وليت أمره. ثم نظر إلي عمر فرآه مسبلا إزاره، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أنقى لثوبك وأبقى لربك عز وجل. ثم قال عمر يا عبد الله بن عمر، انظر يا عبد الله بن عمر في ديوني، وانظر إلى أموالي التي تركت. فكان عمر مدينا بمبلغ طاهر، انظر يا عبد الله بن عمر إلى ديوني، وانظر إلى أموالي التي تركت، فإن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسد عني الدين، وإن كانت لا تكفي لسداد الديون فسل في قبيلتي بني عدي، إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد الدين فسد عني يا بني عدي ديوني، إن كانت أموال بني عدي لا تكفي لسداد الديون فسل في قريش ولا تعد قريشا إلى غيره. فنظر عمر ابن عمر إلى الديون تقارب 80,000، الحاصل أنه سعى السداد، إذ النبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت مرتهن بدينه، أو إنه مقبوط في دين كان عليه، إذ الحقوق مؤداة يوم القيامة. قال يا عبد الله بن عمر، اذهب يا عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل لها يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يستأذن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. فذهب إليها عبد الله بن عمر فرآها جالسة تبكي، قال يا أم المؤمنين، يستأذن عليك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيك. فقالت والله قد كنت أدخر هذا المكان لنفسي ولأؤثرنه اليوم على نفسي. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه، فلما رآه أبوه مقبلا عن بعد قال أقيموني أقعدوني. فأجلسوه فقال ماذا عندك يا عبد الله بن عمر؟ ما الذي ردت به عليك أم المؤمنين عائشة؟ قال يا أبي أبشر، ردت الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، هذا الذي كان يعنيني ويهمني، كان يعنيني أن أدفن مع صاحبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فبعد وفاته استأذني يا عبد الله بن عمر. أخذ العلماء من ذلك مشروعية الدفن بجوار أهل القبر والصلاة، واستدلوا لذلك أيضا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث، إذ فيه أتى ملك الموت إلى موسى عليه السلام ففقأ موسى عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه، كل ذلك بقدرة الله وتقديره. قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني؟ فرد الله عليه عينه وقال له ارجع إلى موسى فقل له يا موسى ضع يدك على متن ثور، أي على جلد ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فذهب ملك الموت إلى موسى بهذا، فقال له موسى وماذا بعد ذلك؟ أي ماذا بعد هذه السنين الطويلة التي أعيشها؟ قال بعد ذلك الموت. قال فمن الآن إذن، ولكنه سأل ربه أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فكان كذلك، فاستحب الدفن والوصية به بجوار أهل الصلاة. ولذا فللمسلمين مقابر وللكفار مقابر. قال عمر يا عبد الله بن عمر، إذا مت فاستأذن لي ثانية على أم المؤمنين عائشة، إن أذنت فالحمد لله، يخشى عمر أن تكون قد وافقت بسيف حياء، فالمأخوذ بغير طيب نفس لا يكاد يوارث. فترك لها الأمر ثانية بعد موته حتى تدلي برأيها وتتخذ قرارها عن غير حرج، فالمقام مقام دفن، ولا يحب الشخص أن يدفن في مكان وأصحاب المكان لدفنه فيه كارهون. هذا أمر لا بد من الاعتناء به، وهذا يدعونا الى شيء هام، الا وهو القوم الذين يسكنون في بيوت عنوه دون اذن اصحابها، وهم لهذه البيوت مرتقبون، اصحاب الاجارات القديمه الذين استحوذوا على المساكن والشكر رغم انوف اصحابها بقوانين باطله سنتها القوانين الوضعيه الباطله، مغتصبون ويجلسون في ارض مرصوده. فالذي يسكن في بيت بثلاث جنيهات او خمسه او عشره ومكنته القوانين الباطله التي وضعها غابر هو جمال بن عبد الناصر، هؤلاء اثم وظلم ومحاسبون بين يدي الله سبحانه. قد قال ربكم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. واعلموا ان القانون الوضعي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. اعلموا ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاقضي له بحق اخيه، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقتطع له قطعه من النار ان شاء قبلها وان شاء ردها. فقضاء القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. فأراد عمر أن يستوجب أن عائشة أذنت بنفس طيبة ليست قد أذنت عن حياء. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. دخل الناس على عمر رضي الله عنه يقول دخل فريق يده فريق يده فريق، الكل يطمئنه الكل يبشره، وعمر يقول قدت والله اني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، قدت اني خرجت من هذه الدنيا راسا براس كفافا لا لي ولا علي. ثم دخلت او جاءت احصن تمشي مع نصف نسوه تستاذن، فخرج رجال، ودخلت احصن بنت عمر على ابيها ويوصيها ويذكرها رضي الله تعالى عنها. ثم خرج الناس ودخل اصحابه رسول الله فقالوا اوصي يا امير المؤمنين استخلف يا امير المؤمنين. قال عمر ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني. استخلف ابو بكر، اي ابو بكر استخلف عمر، وان اترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال عمر ذلك علمنا أنه لن يعدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أحد، فعلمنا أنه لن يستخلف. قال عمر ولكني أرى أن يترك هذا الأمر لهؤلاء الست الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أترك الأمر في هؤلاء الست الذين مات الرسول هو عنهم راض. فلم يترك الأمر في الستة لهوى في نفسه، فقد كان بعيدا عن هوى نفسه رضي الله عنه، بعيدا عن هوى أسرته وأقاربه. وفي حياته كان يقسم القسمة من الغني فيعطي أصحاب رسول الله على قدر منازلهم، يعطي السابقين الأولين أعطانا أكثر مما يعطيه غيرهم. فكان يعطي أسامة بن زيد عطاء أكثر من عبد الله بن عمر. فجاءه ولد عبد الله يقول: يا أبت لم تفضل أسامة بن زيد عني ولم يسبقني بمشهد في جاهلية الإسلام؟ أي أنا وأسامة سواء بسواء، فلم تفضله عني يا أبت؟ فيقول: يا بني أفضله عنك لأمر، إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيه، وهو أحب إلى رسول الله منه، فلذا أفضله عنك يا عبد الله بن عمر. نرجع فنقول: إن عمر ترك الأمر شورى بالستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي. قال: أتركه في علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء ستة مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم راض. ثم قال مشيرا إلى قبر واحد منهم لشيء قد صدر من عمر تجاهه في حياته، قال: وإن أصاب الإمرة سعدا يعني ابن أبي وقاص فالحمد لله، وإن لم تصب الإمرة سعدا فأوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وذلك لأن سعدا قد تأثر تأثرا شديدا في حياته بتهم أوصيت إليه ظلما وعدوانا من أهل العراق، آلت في هذه التهم إلى أن عزله عمر. التهم أن أهل العراق طعنوا في إمرة سعد بن أبي وقاص طعنا شديدا، واتهموه بجملة من الاتهامات. قالوا عنه لا يؤذن الصلاة، فأرسل عمر من يتفقد أحواله هنالك. الناس يثنون بخير، فأرسل إلى جامع كبير من جوامعها فقال لأهله: أناشدكم الله أن تقولوا بالحق الذي علمتموه في سعد. فقام رجل غير مبارك فقال: أما وقد ناشدتنا بالله؟ فإن سعدا لا يعدل في الطبيب ولا يخرج في السرير ولا يقسم بالسوية. فبهت سعد من هذه التهم، إذ يوصف بالجبن ويوصف بالبخل ويوصف بالجور والظلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. فقال سعد: اللهم يا ربنا، إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام ريين وسمر، فأطل عمره وأطل قصره وعرضه بالفتن. قدمت بالرجل السنون حتى شاب شعره وانحنى ظهره وسال لعابه، ومع ذلك يمشي في الطرقات يغمد الفتيات. إن عوتب قال: أصابتني دعوة المبارك سعد. عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليس عن عجز ولا خيانة، لكن أصحاب المشاكل كثيرون، وطفق الطاعنون يطعنون ظلما وعدوانا. قال سعد، قال عمر عند موته: أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فوالله إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فتحلل أيضا مما قد يظن أنه مظلمة، برأ ساحة سعد رضي الله تعالى عنه. فإن الشامتين كثر، لم أعزل عن عجز ولا خيانة. ثم قال أيضا مواسيا معزيا موسما عادلا، ويشهد هؤلاء الست أي عند الاجتماع واختيار الخليفة، يشهدهم ولدي عبد الله بن عمر وليس له الأمر شيء، يشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، أي كالمواسي لولده المعزي لولده، لأنه يقول لهؤلاء الستة يحضر مجالسكم كتكرمة وتعزية ولدي عبد الله لكن ليس له من الإمرة نصيب. هؤلاء الستة أفضل من عبد الله بن عمر بلا شك رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين السابقين الأولين أن يعرف لهم حقهم، أن يعرف للسابقين الأولين حقهم. وهكذا نحن أيها الإخوة، إذا كان لواحد منا سابقة خير ينبغي أن نوفره، ينبغي أن ننزله منزلته، إذا تعثرت قدمه، إذا ذل لسانه، إذا صدرت منه هفوة أو ذلت قدم يقال عثرته، يعرف له حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. فالسابق في الخير له منزلة، كم صلى لله من صلاة، وكم شهد من جنازة، وكم مر به ابتلاء فصبر، وكم عاد من مريض، وكم أخشى من سلام. فالسابق الأول له منزلة، إذا قال النبي لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. تناريق بطالب علم القدر صغير السن أن يتناول أعراض الكبار الفضلاء القائمين في السن الذين أفنوا حياتهم وجهدهم في خدمة دينهم. أمسك عليك لسانك، فإن الله قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير بالصبر. إن الشخص يحرم البركة ويحرم التقى والخير بسبب طعنه في أعراض المسلمين والمسلمين. قال عمر أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، أوصي كذلك الأنصار الذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم أن يقبل من مسيئهم، أن يقبل من مقتلهم، وأن يعفو عن مسيئهم. هذه وصية رسول الله تقلدها عمر وأوصى بها، أوصى الرسول بالأنصار، وذلك إتبان مرجعه من حنين لما كان يوم حنين ما كان من انفضاض الناس عن النبي محمد في الغزوة وانفضاض مؤلفة قلوبهم، وأمر النبي العباس أن ينادي في الناس يا عباس نادي في الناس، فنادى العباس في الناس قال يا عباس نادي في الأنصار، فنادى العباس في الأنصار يا معشر الأنصار، يا من نزلت فيهم سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة هلموا إلى نبيكم محمد، فالتفوا حول الرسول وقاتلوا أشد القتال حتى نصره الله وحتى هزم الله أعداءه، فقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، ثم بدأت قسمة الغنائم، فأعطى النبي المؤلفة قلوبهم 100% من الإبل، ولم يكد يعطي الأنصار شيئا إلا الناقة أو الناقتين، فحس ذلك في نفوس الشباب منهم، فقال قائلهم: يغفر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما زالت سنفنا تقطر من دماء المشركين، ثم يؤثرهم علينا عليه الصلاة والسلام. فبلغت المقولة الرسول عليه الصلاة والسلام فجمعهم وقال: لا يأكل منكم أحد غيره. قالوا: ما معنى الذي أكل لنا يا رسول الله؟ قال: ابن أخت القوم منهم. فدخل عليهم النبي فقال: ما مقولة بلغتني عنكم؟ قالوا: وكانوا لا يكذبون يا رسول الله، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا، أما صغارنا فقد تكلموا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: مقرا بالفضل والجميل، لكم أن تقولوا، لكم أن تتكلموا، لكم أن تقولوا: جئتنا طريقا فآويناك، وجئتنا فقيرا فأعطيناك، جئتنا مكذبا فآمنا بك. لكم أن تقولوا ذلك، ولكم أن تقولوا غير ذلك، ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمن. قال عليه الصلاة والسلام مواسيا معزيا: والذي نفسي بيده، لو سلكت الأنصار شعبا أو واديا، وسلك الناس شعبا أو واديا، لسلكت شعب الأنصار أو وادي الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم ستجدون بعدي أثرا، أي القوم يمطرون أنفسهم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم خرج النبي يوصي أصحابه: ألا قبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم؟ عمر تقلد وصية الرسول فأوصى بالأنصار، قال: أوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله، يعني بأهل الكتاب الذين يؤدون الجزية فيكونون من أهل الذمة. قد أوصى بهم النبي أيضا فقال: من قتل معاهدا لم يرق رائحة الجنة. قال: وأوصي الخليفة من بعدي بأهل الأنصار، إنهم رزق للإسلام، وأوصيه بالأعراب كذلك. ثم قمن وقابت نفسه رضي الله تعالى عنه، فقبضه الله تبارك وتعالى مرضيا عنه مبشرا بالجنة، فحمل إلى بيت عائشة، واستأذن ولده كما أوصاه أبوه ثانية، فأذنت أم المؤمنين عائشة عن طيب نفس، فدخل ودفنه، أدخل هنالك ودفن بجوار صاحبيه، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجوار الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ألحقنا الله وإياكم بهم وبالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ألا تستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة، تشن حملات على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وينال منه أهل الكفر بتبجح ووقاحة، والمسلمون كثير منهم في غمرة ساهون. وأقل واجب تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نعيد النظر في موقفنا من سنته. هل نحن بسنته ممتثلون على إثره مقتفون وعلى آثاره مقتدون، أم قد هجنا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يعنينا بالدرجة الأولى وكلنا آتي ربه يوم القيامة فردا أن نمتثل سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربكم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، والله يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. فقال: لا يا رسول الله، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب ثم رجع بعد فقال: الآن والله يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، إن أن قد كمل لك الإيمان فكملت لك المحبة يا عمر. فالحاصل أيها الإخوة، لا ينبغي أن نتباكى كثيرا، ولكن ينبغي أن نشمر ساعد الجد ونعمل لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلزاما من تلتزام نصرة سنة النبي محمد، نصرة سنته بعد العمل بها وتقلدها والذب عنها أشد الذب والدفاع أشد الدفاع. ومع ذلك الدفاع عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيه باليد وباللسان وبالقلب وبكل شيء أوتينا الدافع عن نبينا محمد وعن سنته. بيد أن الذي يحدث الآن ليس لوليد الساعة، بل الله قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فكأن أهل الكفر قد تواصوا فيما بينهم: كلما جاءكم رسول قل عنه مقبول، ساحر، مجنون. كأنها كلمات يتواصى بها أهل الكفر فيما بينهم. فليس بمحدث من الأمر وليس ببدع من القول ما يصدر من هؤلاء الكفار، فهذا يجعلنا في كثير من الأحيان نفير. إن كثيرا من إخواننا الطيبين، أو نقول السذج، قد يظنون حسنا بالكفار الأمريكان والإنجليز والروسيين والدنماركيين، لا بارك الله فيهم جميعا. قد يظن شخص ظنا حسنا بهؤلاء الكفار وينخدع بما اسموه الديمقراطيه تلك الشعار الباطل، ذلكم التحزب المقيت البغيض الذي ليس له مستند في الكتاب ولا في سنه النبي الامين. قد ينبهر شخص بهذا الرونق وينخدع ألقي خيرا على أولئك الكفار. فبهذا الصنيع وذاك الظن السيء يخالف نصوصا عدة من كتاب الله. الله يقول: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. الله يقول: ودوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله تبارك وتعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم يتبع ذلك بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نصوص تتبعها نصوص تبين حقيقة أهل الكفر ومراد أهل الكفر، ولكن يأبى قوم إلا أن يقلدوهم، إلا أن يقلدوهم في ملبسهم، في مأكلهم، في مشربهم، في قوانينهم الباطلة، في سجيهم المؤذي المدري، في طرائقهم في الكلام. ترى الكثيرين من إخواننا أو من المسلمين أصبحوا يفخرون بأن أحدهم يتكلم بلغة العجم ويعرج لسانه ويعدل عن لغة النبي الأمين محمد. ترى كثيرا من المسلمين انهاروا نيارا شديدا في ملابسهم القذرة الضيقة التي تجسد العورات وتظهر المكفوف. ترى فتيات المسلمين أصبحن يقلدن الكافرات سواء بسواء في الشعور وفي الملبس وفي طريقة المأكل وفي طريقة المشي والتغنج الطبيعي. أيها الإخوة، إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في الإيمان بالقلب وصدقه العمل. التزموا هدي نبيكم إن كنتم من المناصرين، التزموا هدي نبيكم وطريقة نبيكم محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا تقلدوا الكفار، لا تقتبسوا من العادات والتقاليد التي يبثونها. أغلقوا هذه التلفزيونات التي تبث الإعلام الفاسد وتنشر عادات وتقاليد أهل الكفر. احفظوا دينكم يحفظكم ربكم، احفظوا دينكم يحفظكم ربكم. قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام موصيا: احفظ الله يحفظك. اعلموا أيها الإخوة أن الذين يمتثلون سنة النبي ويبلغونها الناس يحفظهم ربهم ويكلمهم ربهم بسبب بلاغهم وبسبب سنة نبي محمد. دلت على ذلك أدلة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قومك والله يعصمك من الناس. كذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فاهجروا سنن الكفار وسننهم، اهجروا طريق الكفار، اهجروا معتقد الكفار. لا تتشبهوا بهم في دينهم ولا في مأكلهم ولا في طرائقهم ولا في مجالسهم. انظروا سنة النبي الأمين وامتثلوها تقتروا مع نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام. لا تقتروا ببهارج الدنيا ولا بزخارفها. فربكم رب العزة يقول: ولو ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أيها الإخوة، سبب لينا من بلاد الكفر مطعومات لا نقول بتحريمها كالزبدة التي تصل من الجانب أو الجبن الذي يصل منهم، الطعام حلال ولكن أقل تعبير يفعل أن نكره اسم الدنمارك وما أتى من هذه الدولة الكافرة مع غيرها من دول الكفار، ولنجتدي بطعامنا وشرابنا انتصارا لسنة نبينا محمد أمام هؤلاء الكفار غير محرمين لتلك الجبن، إنما فقط إظهارا للولاء لرسولنا محمد ومعاداة لهؤلاء الكفر وضربا لهم في اقتصادهم. هذا جاز مقيم، نسأل الله أن لا يبارك فيهم ولا في مساعيهم. اللهم عليك بالكفار أجمعين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرهم يا ربنا نصرا كريما عزيزا مؤثرا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك اسرانا واسرى المأسورين واسرى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، واذهب الهم عن المهمومين والمغمومين يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام. ايها الاخوه، اكثروا من الصلاه والسلام على نبيكم محمد، فان صلاتكم تصل اليه. واقم الصلاه.